الهدي، نسمع الخير، نسمع الحق عشان نتربى على العقيدة وعلى التعبد وعلى كذا وعلى كذا. إذا بها كلها أعيرة نارية، مش عارفين كل كلام ولا كذا ومش عارف إيه والطاغوت قلنا إحنا نحن عارفين حاجة، لا استفدنا شيء ولا أخذنا شيئا على الإطلاق. لا، ما أنا كان السنة والجماعة زي ما قلنا الضابط عندك منهجك ده بيقود مين، منهجك ده بيتقدمك في مين، أن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى من خلقه ورثة الأنبياء، ولا يكون بينك وبين الله هؤلاء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. يا أخي افهم اعقل، الأمة تدفع الثمن. نحن سمعنا من يقود مثل هذه الحركات يقول ابن باز كافر، الألباني كافر، هؤلاء عملاء وليس علماء، دول عملاء وليس علماء، هذا نسمعه. ودول شباب وأفكار موجودة، لهذا نحن لا نقبل بغير الرسوخ أبدا ولا بغير فهم أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة نتربى عليه. والله لو يموت الإنسان الآن لكن على هذا الفهم يرجى إن شاء الله لو الفردوس الأعلى، إنما حياتك شكوك، حياتك اضطرابات، حياتك انقلابات، فكر المرة دي كذا وده فكر المرة اللي جاية كذا، النهاردة إخواني بكرة جماعة إسلامية، بعديه تكفير، بعديه مش عارف صوفي، بعديه خدت البطانية والنية وبالتبليغي. أخي اترك هذه الأشياء يا رجل، يا رجل بقى اترك هذه الأشياء، ادرس حديث، ادرس عقيدة، ادرس مصطلح، ادرس أصول فقه، ادرس لغة، خد العلم من حيث أخذ القول. نعم تربى تعلم، واصل ليلك بنهارك بهادف. مسألة مش دروشة يا أخوان، ولا المسألة فرد عضلات، ولا المسألة جهاد في سبيل الله ب يعني أفكار خاصة. لا، المسألة نسوخ وعلم، فعل نسوخ وعلم، حلقات تشم منها رائحة الجنة. مفترض والله لما نعطر مجالسنا ودروسنا بقال البخاري، قال مسلم، قال الصحاوي، قال ابن قدامة، والله تشم رائحة الجنة، لأنه ده ميراث السلف، مش ده الميراث ولا ده. إنما الميراث أوراق نسك، إنما الميراث ميثاق يوزع الناس، إنما الميراث وصايا عشر ولا وصايا عشرين، لا، الميراث هو الرسوخ. اللي يقول لك قضية التوسل مش قضية عقدية اعمل اللي تعاوزه، واللي يقول لك تكثير المجتمعات، واللي يقول مش عارف، لا، هذه أفكار خاصة حديثة أشخاص وليس فكرا مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن ربيع، قال حدثنا مشيخ قال أخبرنا الشيطان قال حدثنا أبو ذبيان قال سمعت أسامة بن زيد في حادثة يحادث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة بالجهينة فقبحنا القوم فهزمناهم، ولاحظت أن الرجل من الأنصار رجلا منهم، فلما أصيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سكان لقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتز قال سمعت ابي يحدث ان خالد اثبت ان اخي صفوان بن مشرد حدث عن صفوان بن مشرد انه حدث ان نزل بن عبد الله كذلك بعث الى العقعه بن سلامه زمن فتنه بن زبير فقال ابن علي ذكره لاخوانه حتى احدثهم فبعث رسولا اليه ولما اجتمعوا جاء جثث وعليه قبض اصغر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حفر البرنس عن راسه فقال البرنس اللي هو الغطا زي ليس المغاربه اذا اتصل غطاء الراس بالثوب هذا اسمه البرنس. نعم. فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين

الكفارة ليست على الفور، والتي ليست على الفور يمكن أن تؤخر، لهذا فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، أو تأخير البيان عن زمن الخطاب، في زمن الخطاب وفي زمن الحاجة. لو كانت تلزمه الآن الآن فليخبر، لكن هي لا تلزمه فورا الآن ولا تخبر منه بعد ذلك، هي على التراخي. فالراجح أن عليه الكفارة لذلك ولا اقتصاص عليه، لأنه متأول بشبهات إيه؟ بشبهات قوية في هذا. نعم إن قتلت كنت بمنزله قبل أن تقتله وبمنزلتك بعد إيه قتله. يعني هذا الرجل لما قال عصم دمه إيه وماله، أنت قتلت الآن معصوم، أصبحت تتعرض نفسك للمؤاخذة، فكنت بهذا كحاله قبل أن يسلم مباح الدم، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني معصوم الدم.